بسم الله. تريد نبدأ إن شاء الله؟ ها؟ طيب. بسم الله. باب خمس. باب تفسير التوحيد. طيب خمس. بسم الله. أعطيهم فرصة. بسم الله، الحمد لله، وصلى وسلم على رسول الله. هذا الدرس الخامس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. تفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله. إلى المؤلف رحمه الله قال: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرمه ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. طيب، بسم الله، الحمد لله، وصلي وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وحقق التوحيد في قلوبنا، واجعلنا من أوليائك الصالحين المتقين العاملين بشرعك وتوحيدك يا رحم الراحمين. نعم، قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد لا إله إلا الله. التفسير بمعنى الكشف، بمعنى الكشف والإيضاح. التفسير بمعنى الكشف والإيضاح أي والبيان، أي تفسير التوحيد، أي كشف ومعنى وتوضيح وبيان معنى التوحيد. والتوحيد سبق معنا، وشهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة في اللغة خبر قاطع، خبر قاطع يقول به المسلم، ومعناه: أعتقد وأتكلم وأعلم وأعلم وأخبر بأنه لا إله إلا الله. أعتقد وأتكلم وأعلم وأخبر، أو وأعلم وأخبر، كلاهما. أعتقد وأتكلم وأعلم وأخبر. والشهادة لها شروط: أن تعلم بهذه الشهادة، وتتيقن بها بلا، وأيضا أن تخبر وتعلم بها ولا تكتمها. أن تخبر وتعلم بها ولا تكتمها، فهذه معنى الشهادة ومعنى وشروطه. قال: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الواو هنا قال العلماء هو للعطف بين مترادفين، بين مترادفين، أي بين التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهو من باب العطف بين المترادفين أو من باب عطف الدال على المدلول، عطف الدال على المدلول، فيقتضي الذي ليقتضي بيان معناه ومراده، يقتضي بيان المعنى والمراد. فالمدلول هنا التوحيد، والدال هو شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله. والقاعدة لو تقيدونها أمليها عليكم الآن، القاعدة هنا في هذه المتعلقة بهذا الباب، شهادة أن لا إله إلا الله، إن لا إله إلا الله نفي وإثبات، شهادة أن لا إله إلا الله مشتملة على النفي والإثبات، مشتملة على النفي والإثبات، فلا بد من النفي ولا بد من الإثبات، إذن هما ركنان ملازمان للشهادة، فلا ينفع أحد دون أحدهما دون الآخر. ويمكن أن نضيف قاعدة أيضا في هذا الباب متعلقة أيضا بهذا الباب، الكفر بالطاغوت كما دل عليه دلت عليه الآية الثانية التي ذكرها مما تعبدون، فالكفر بالطاغوت وهي القاعدة، الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، فلا يقوم التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت، إلا بالكفر بالطاغوت. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما تكلم المؤلف رحمه الله عن فضل التوحيد وتحقيق التوحيد شرع في بيان معنى التوحيد، في بيان معنى التوحيد، وكان مناسبا. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وجاء في نسخ أخرى وفي الآية التي قبلها وهي: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه يعني هما آيتان متعلقة أيضا بالباب، فهذه هاتان الآيتان اشتملت وتضمنت ثلاثة أركان. الركن الأول المحبة، وهي في قوله تعالى: يدعون إلى ربهم أيهم أقرب، يدعون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فهذا ركن المحبة. والخوف كما في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته، هذا رجاء، ويخافون عذابه هذا خوف. إذن هذه أركان العبادة كما هو معلوم: الخوف والرجاء والمحبة. وقال في أولئك الذين يدعون، اختلفوا في من هم هؤلاء الذين يدعونهم، فقيل هم قوم من الجن كان يعبدهم بعض المشركين فأسلموا، وهؤلاء الجن واستمر عابدوهم على الشرك بهم. وهذا ورد يعني في تفسير هذه الآية عن ابن مسعود، وقيل أنهم المقصود بهم الملائكة، وقيل الأنبياء، واختار ابن جرير أنهم الجن والملائكة، ولكن الصحيح أن الآية تعم كل من سواء كان نبي أو ملك أو جن أو غير ذلك، لأن الآية لم تقيد بزمن، لأن الآية لم تقيد بزمن، فيكون كل من عبد من دون الله يدخل في معنى هذه الآية، يدخل في معنى هذه الآية. قال وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إلا الذي فطرني هنا استثناء متصل، استثناء متصل، لأن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غير الله سبحانه وتعالى، فالاستثناء هنا كما قال العلماء متصل، فكانوا يعبدون الأصنام ويشركون في عبادتها مع إقرارهم بوجود الله، وهذا مثله مثل شرك العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، شرك قريش وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقوله أربابا. هذه الآية أيضا متعلقة بهذا الباب، وهي صورة من صور الشرك، فالمصنف هنا يبين التوحيد ببيان ضده، يبين التوحيد ببيان ضده، وضد التوحيد الشرك. فهذه الآية هي صورة من صور الشرك، وليس المقصود هنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا بمعنى الربوبية، أي بمعنى أنهم اتخذوهم أربابا أي يخلقون ويرزقون، لأنه قد جاء أن الآية تدل على ذلك، فهي صورة الشرك وفي الطاعة، الشرك في الطاعة، دل على ذلك حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وفيه كما هو عند الترمذي وغيره أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صليب من ذهب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انزع هذا الوثن، ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال له عدي: إنا لسنا نعبدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال عدي: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. فشرح النبي، فوضح النبي صلى الله عليه وسلم هذا هذه الآية. نعم. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، المحبة هذه أيضا يبين صورة من صور الشرك، ويبين التوحيد ببيان ضده. والأول الآية التي قبلها في شرك الطاعة، وهذه أيضا في شرك المحبة، وهي نوع من أنواع الشرك في الأعمال القلبية، هذا نوع من شرك من الشرك في الأعمال القلبية، المحبة عمل قلبي. فيحبونهم أي يحبون أندادهم كما يحبون الله، فالضمير هنا عائد على المشركين الذين اتخذوا الأنداد، أي يسوون بين الله بين الأنداد وبين الأوثان في المحبة، في المحبة. وهو قول أكثر المفسرين، هذا هو قول أكثر المفسرين. وأما من قال بأن المقصود بهذه الآية أو هذه المحبة أنهم يحبون أندادهم كحب المؤمنين لله، فهذا وإن كان المعنى يحتمل، الآية تحتمل، لكن السياق يأباه، لا يقبل ذلك، يناقض السياق، السياق لا يقبله. فالقول الأول هو الصواب، القول الأول هو الصواب، فيحبونهم كحب الله، أي يسوون بين حبهم لله وحبهم للأوثان. والمحبة المحبة فيها تفصيل أو فيها أقسام، فهناك أو نقول أولا بالنسبة للمحبة في تعريفها، قال ابن المقيم: المحبة حدها وجودها، فهي واضحة ومعلومة فلا تحتاج إلى تعريف، فلا توصف بوصف أظهر من المحبة. ولكن بعضهم قال هو الميل والإرادة إلى المحبوب وغير ذلك من هذه التعريف. وابن القيم يقول أن هذه من لوازمها، من لوازم المحبة، من لازم المحبة أنك تميل وتكون إرادتك إلى الشيء الذي تحبه وكذا. ويمكن تقسيم المحبة باعتبارات متنوعة، فهناك محبة غير شرعية فتكون إما شركية، يحب المحبة الشركية المعروفة كما هي في هذه الآية، وقد تكون محبة محرمة، فكمثل يعني أن الإنسان يحب المعاصي ونحو ذلك، فهذه محبة محرمة في تكون في كمال التوحيد أو كمال التوحيد الواجب، كمال التوحيد الواجب. وهناك قسم أيضا محبة طبيعية مخلوقة، مثل محبة الولد لوالده ومحبة التلميذ لمعلمه، هذا يعني محبة طبيعية. وهناك محبة أنس ونحو ذلك. ويمكن أن ذن هي المحبة الدينية وهي المهمة عندنا هنا. نقول المحبة ممكن نقسمها بتقسيم آخر: محبة تكون ركن وأصل في الدين، هذه كمحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة أركان الإيمان والتوحيد ونحو ذلك، هذه محبة لابد منها، ركن من أركان الدين، من أخل بها وقع في الشرك. وهناك محبة هي محبة من الكمال، وهي على نوعين: محبة تكون في كمال الواجب وهذه تكون لازمة على كل مسلم، كمحبة الأوامر، محبة تامة، محبة جميع الأوامر، فهذه تكون من كمال الواجب وهي لازم على كل مسلم. وهناك محبة تكون في الكمال المستحب، في الكمال المستحب، وهي فضيلة مثل محبة النوافل وفضائل الأعمال، فهذه من أخل بها لا يقع في الشرك وإنما ينقص من فضله فقط، لا ينال هذا الفضل. وهناك إذن عندنا هذه المحبة، عندنا فيها قاعدة لو تقيدونها نقول: محبة الله هي أصل الدين، والمحبة فيه أو له تبع لمحبته، والمحبة معه تضاده وتناقضه. هذه القاعدة، شرح لما ذكرنا قبل قليل: محبة الله هي أصل الدين، والمحبة فيه أو له تبع لمحبته، والمحبة معه تضاده وتناقضه. تضاد وتناقضه، أي تضاد أصل الدين وتناقضه. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم، هذا الحديث حديث طارق بن أشيم، وهو كما ذكر في الصحيح عند مسلم. وجاء الحديث من أكثر من صحابي من 5 أو 6 كله أكثرها في الصحيحين، ومنها حديث أبي هريرة وفيه أن لما كفر من كفر من العرب إلى آخره، ثم جاء عمر فلما أراد الصديق أن يحرك الجيوش ويحرك جيش أسامة الذي عقد لواءه النبي صلى الله عليه وسلم، وارتد العرب، فقال له لما عزم الصديق على قتال مانع الزكاة، فقال كيف له عمر كيف تقاتل من وهم قد قالوا لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ولو منعوني عقالا، كما جاء في الحديث وهو في الصحيحين. وجاء أيضا من حديث ابن عمر في الصحيحين وعند البخاري زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه زيادة عند البخاري. فإذا وجاء عند أنس فإذا قالوها في الصحيحين أيضا وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تغفروا الله في ذمته. فإذا عندنا الحديث المذكور استدل به قال من قال لا إله إلا الله فهذا هو العاصم الأول الذي يعصم ماله، فإن أتم وأقر بشرائع الإسلام كان ذلك العاصم الثاني. فهذا لمن دخل في الإسلام من قال لا إله إلا الله نقول هذا يكفي فيعصم دمه، فإن لم يقر بالشرائع وجحدها ولم يؤمن بها ولم يأتي بها فهذا فهنا نقول أنه لم يحقق هذه الشهادة. ودل عليها حديث الحديث ذكر حديث ابن عمر وحديث أنس، وهذا ما بينه العلماء وهو ما دل عليه أن الإيمان لابد من العمل فيه. نعم. وشرح هذه الترجمة وما ما بعدها من الأبواب فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، اللي هي آية الإسراء التي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. سبق أن هذا يعم كل من دعا دون الله سبحانه وتعالى، عبد من كان دون الله سبحانه وتعالى، يدخل في معنى هذه الآية. نعم. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. نعم، هذا شرك الطاعة كما سبق. هو لم يشير إلى حديث عدي، لكنه ذكرت لكم هو حديث عدي في الترمذي، والحديث هذا حسنه وصح بعض العلماء، جماعة من العلماء. نعم. ومنها قول الخليل عام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. نعم، إذن هنا هذه مهمة جدا، أن قوم الخليل، هذه الآية تدل على أن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يشركون، فمن استدل من المتكلمين بأن قوم إبراهيم وأن إبراهيم في الآية في الآيات الأخرى التي فيها التي في سورة الأنعام التي فيها فلما رأى الشمس بازغة وقبلها فلما رأى القمر وقبلها الكوكب، فقال أهل الكلام أن المقصود هنا من إبراهيم أنه يثبت الربوبية ويثبت أن الله أن أراد من ذلك أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يتحرك، وأن هذا استدلال فيه تكلف واستدلال سقيم ويدل على اتباع للهوى وبعيد ومخالف لهذه الآية، لأن الآية هذه تدل على أن قوم إبراهيم كانوا يشركون وكانوا يقرون بوجود خالق بوجود رب، وأما تلك الآية فإنها سخيف يعني استدلال سقيم وبعيد تكلف هوى اتباع هوى، لأنهم هم يقررون، هم قرروا دليلهم العقلي في أن إثبات وجود الله يكون بإثبات العالم، وحدوث العالم ثبت لأنها متحركة، فتقرر عندهم أن حلول الحوادث يسمونها، فكل من حل فيه الحوادث فهو حادث والله لا تحل فيه الحوادث، النتيجة نفوا الصفات، عطلوا الصفات وقياس لا دليل عليه، قياس مخالف للأدلة، وإنما هذا الدليل أخذوه من فلسفة اليونان، هذه النتيجة، من ترك الكتاب والسنة ضاع وهلك، وإلا فإن تلك الآيات ولو كان قصد الإمام المتقين الخليل إبراهيم عليه السلام لو كان قصده أنه يعني يريد أن ينفي الحركة أو ينفي عن الله سبحانه وتعالى كما يقصدون هم ويريدون لعلم في الأصل أصلا أن فلما رأى الشمس بازغة بزوغ حركة، لما تحركت الشمس هذه حركة، لو كان يقصد كان من البداية، وكذلك القمر نفس الأمر نفس الشيء، فهذه من باب الفائدة يعني أن نتعلم العقيدة حتى نعرف ونحقق التوحيد ونعرف ما هم عليه الخطأ الذي عليه أهل البدع وأهل الأهواء. هذه الآية إذن تبطل وترد على جميع المتكلمين جميعا من الأشاعرة وماتريدية ومعتزلة وفلاسفة، كل هذا افرحوا بهذا التوحيد، لا يشارككم فيه أحد، لا يشارككم فيه أحد من أهل البدع والأهواء، توحيد الأنبياء فاستمسكوا به واصبروا عليه وادعوا له، اصبروا وادعوا له وافرحوا به وذلك فليفرحوا. فهذا يعني من الأمور التي تفضل الله بها سبحانه وتعالى ووفق أهل السنة وأبرزهم، وهذه الطائفة المنصورة الفرقة الناجية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق وعلى التوحيد. نعم تفضل. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم رجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند حبا أكبر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. طيب خلاص هذه، ومنها قوله قرأت هذه آية البقرة. لا طيب هنا آية البقرة قرأتها. طيب إذن هذه آية البقرة اللي هي الاتخاذ اللي وهو صورة من صور الشرك، وهو سبق معنا الشرك في المحبة، الشرك في المحبة، وأصل العبادات كما تعلمون يرجع إلى المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى، فبين في هذه الآية ما يتعلق بشرك المحبة وشركهم في محبة الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك في أعمال في الأعمال القلبية، شرك في الأعمال القلبية. وأذكرني، فلا بد من تحقيق التوحيد في المحبة وفي الرجاء وفي الخوف، لا بد من الجمع بينها بين هذه الثلاثة. ولذلك قال مكحول الشامي: من تعبد من كما قال مكحول الشامي: من أحب الله، من عبد الله بالحب تزندق، من عبد الله بالحب وحده تزندق. فقال نحن نعبد الله سبحانه وتعالى لا يعني لا يعبد الله لا للخوف منه ولا للرجاء منه، وإنما محبة له فقط. هنا هذا يكون كما قال مكحول الشامي رحمه الله. ومن عبد الله سبحانه وتعالى بالخوف كان حروريا، حروريا، فقدم الخوف وأهمل الرجاء، وأهمل الرجاء، وأهمل الرجاء. ومن عبد الله بالرجاء وحده كان مرجئ، كان مرجئيا كما قال مكحول. فلا بد من هذه الأعمال، من تحقيق هذه الأنواع الثلاثة والأركان الثلاثة، واجتناب الشرك فيهما، اجتناب الشرك فيهما. وذكر المصنف هنا المحبة، شرك المحبة، شرك المحبة. نعم نعم. والشيخ أن يأتي ب يعني لا لم يكن قصد الشيخ الإحصاء، وإنما الشيخ يأتي بالمهم ويأتي يعني وسيأتي معنا ربما يعني إشارة لذلك ما يتعلق بالرجاء والخوف. نعم تفضل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له مما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. نعم، إذن لابد من أولاً الإقرار بالشهادتين ومقتضى التوحيد، والأمر الثاني لابد من أن الإقرار بالشهادتين، ومن الإقرار بالشهادتين أن تكفر بالطاغوت. وسبق معنا القاعدة: الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، الكفر بالطاغوت ركن التوحيد، هذه قاعدة تحفظ. نعم. الباب: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب من، من هنا للتبعيض، فقال لم يقل باب لبس الحلقة والخيط ونحوهما شرك، وقال من الشرك، لأن هذا لبس الحلقة لا يكون في الأصل من الشرك الأكبر إلا في حالة أن يعتقد أن هذه الحلقة تؤثر بذاتها وتنفع، أي تنفع وتضر بذاتها. فهنا القصد أن من الشرك، يقصد به أنه من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. الحلقة هي قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك. وهنا المصنف يتكلم عن شرك الأسباب، يتكلم عن شرك الأسباب. فمناسبة هذا الباب للباب الذي قبله أنه فيه تفصيل وتوضيح في نوع أنواع الشرك وهو شرك الأسباب وشرك فيه تفصيل يعني شرك الأصغر وبيان صور له. باب من الشرك. والقاعدة هنا فيما يتعلق بلبس الحلقة هنا أو القاعدة في جميع هذه احفظوها في جميع شرك أو شرك الأسباب يعني تشمل الحلقة والخيط وغيرها أي شيء يكون في يدخل في شرك الأسباب. القاعدة تقول من اعتمد على سبب لم يجعله الله سببا فهو من الشرك الأصغر ما لم يعتقد التأثير فيها بذاتها. من اعتمد على سبب لم يجعله الله سببا فهو من الشرك. طيب كيف نعرف الأسباب؟ نعرف الأسباب كيف نعرف أن هذا سبب أقر يعني سبب خلقه الله سبحانه وتعالى؟ نقول نعرف ذلك إما بالشرع وإما بالمعرفة بالحس. نعرف أن النار سبب في حرقي أو إحراقي الخشب ونحو ذلك من المواد التي تشتعل بالنار. فهذه قاعدة مهمة جدا. فإذا الأصل في شرك الأسباب أنه من الشرك الأصغر، لكن إن اعتقد أنها أي هذه الأسباب تنفع بذاتها فيكون من الشرك الأكبر. طيب عندنا هنا سؤال انتشر في هذه في هذا الزمان ما يسمى بالأسورة النحاس أو المغناطيس أو يسمونها أسورة الروماتيزم أو الأسورة النحاسية التي تساعد في تنظيم نبضات القلب. هذه موجودة يا شيخ؟ موجودة. فما الحكم فيها؟ أقول قد اطلعت على كلام الشيخ وسماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وقال إنه أنهم كتبوا في الإفتاء إلى وزارة الصحة وسكتبوا أيضا لأحد المستشفيات نسيت والله أي مستشفى فطلبوا منهم واستفسروا عن هذا السوار الذي يقولون أنه طبي أو أنه له تأثير يعني سبب في تنظيم دقات القلب ونحو ذلك أو أنه يعالج الروماتيزم ونحو ذلك. فأفادوا وأجابوه بأن هذا السوار لم يثبت من الناحية الطبية ومن الجهة الطبية طبيا علميا لم يثبت أنه له أثر أو أن له علاج في ما قالوا وزعموا. فإذا كان كذلك فنطبق عليه القاعدة فيكون هذا السوار ليس ولا يدخل في جملة الأسباب المخلوقة المشروعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى فيكون من الشرك الأصغر وهناك أيضا من العلماء قبل أن يتضح لهم أنه ليس من الأسباب كالشيخ ابن باز رحمه الله فأيضا أفتى بعدم سدا لذريعة على اعتبار أنها يعني بنى الحكم على اعتبار أن لها يعني أنها طبية أنها سبب في يعني علاج أو منع أو تنظيم كذا أو منع الروماتيزم أو كذا في علاج الروماتيزم فقال بمنعها سدا للذريعة لمشابهتها إيش للحلقة والأسورة الأخرى والخيط ونحو ذلك. ومعلوم أن سد الذرائع في حماية للتوحيد أولى من غيره سد الذرائع في التوحيد أولى من غيره أتت بسد الذرائع في مسائل دون شرك، فمنعت زواج الأقارب، زواج الجمع بين الأختين حفاظا على صلة الأرحام، وأيضا منع التميمة ومنع التمائم، والشريعة منعت التمائم ومنعت أن يقول وضع، لا تقل وضع عبدي ولا تقول يعني في عبدي وأمتي وقولوا مولاي. فهذه كلها جاءت في سد الذرائع، فقالها من قال من العلماء في الذين لم يطلعوا على ثبوت عدم جدواها وعدم حقيقتها العلمية، وأن لها ليس لها أو لم تثبت طبيا وعلميا أن لها أنها يعني لها أثر ولها وهي سبب في علاج مرض معين أو نحو ذلك، فتدخل في القاعدة فتطرح وتكون من الشرك الأصغر، تكون من الشرك الأصغر. طيب يأتي سؤال آخر الآن، انتشر عند الشباب يلبسون الأسورة ويقولون نلبسها من أجل الزينة، نلبسها من أجل الزينة وليس من أجل العلاء، أنها تمنع عنهم الشر أو تنفعهم أو تدفع عنهم الضر. ونقول هنا إذا كانت كذلك فهي لا شك فهي لا تكون، العلة تختلف هنا والسبب في لبسهم يختلف، فالحكم إذن يختلف، لكن تكون أيضا تكون أن الشيء إذا لبس هذه الحلقة السوار، إذا لبسه مثلا يحصل له خير، كلما قد يأتي قد يوافق القدر هكذا فيظن فيأتي مثلا الخير، الله أعلم. نعم. لما قال عباس بني إن ما احفظ الله احفظ لا تجد كذا، أعلم أن في قال أعلم أن الأمة تسمى على يكري لا يبرك بشيء إلا هي. نعم شيخ محمد الصوت واضح، الصوت واضح يا شيخ محمد، واضح يا شيخ محمد الصوت، الصوت يقطع يقولون. طيب الآن واضح؟ نعم. ها واضح عندكم؟ ها طيب واضح ها شيخ ناصر؟ طيب طيب الحمد لله الصوت واضح. طيب إذا هذه الآية في نفس المعنى، نفس معنى حديث ابن عباس. طيب قال عن عمران، عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة نعم قال، خلينا في هذا الحديث، قال: حلقة من صفر. صفر نوع من المعدن يسمى نحاس، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فهنا اعتقد هذا الرجل أن هذه الحلقة تؤثر أو لها أثر في العلاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزعها مباشرة، لأن هذا شرك في الأسباب، لأن هذا سبب لم يجعله الله سبحانه وتعالى سبب، إنما هو من الوهم وليس من الواهنة، من الوهم، شيء متوهم، مثل التطير يخاف من شيء وشيء غير حقيقي، وهم. فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا فيه نوع تعلق بغير الله، والأسباب الأسباب الله سبحانه وتعالى إذا كانت إضافة المسبب إلى السبب هذا ليس من الشرك، لأن الله هو الذي خلق السبب والمسبب، فلا تعارض بين القدر والأسباب. إذا لو كانت من يعني دواء ونحو ذلك فهذا لا ينافي التوحيد، وإنما هو من القدر، فالقدر لا يحصل إلا بوجود سببه. الله هكذا، الله سبحانه وتعالى جعل المقدر لا يحصل إلا بوجود سببه، ولذلك القاعدة: كل سبب فهو موقوف على وجود أسباب أخرى وانتفاء موانع، أو انتفاء الموانع. فهذا هنا ليس من الأسباب، فإذا يكون من الشرك الأصغر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه وقع في الشرك، نسأل الله العفو والسلام. نعم. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. هنا أيضا أقول هنا أيضا شرك متعلق بالأسباب، والتميمة شيء يعلق على الأولاد من حرز وغيره، يتقون به العين، وأقول فبل هو يعم كل شيء، فكل شيء يعلق سواء في البيت أو في السيارة، الذين يعلقون في السيارة مثلا بعضهم يعلق صورة عين، يعلقها عند المرآة حقة مرآة السيارة، وفي البيت حينما تدخل يعلق هذا الشيء، أو يضعها في أي مكان، هذا يكون من باب التميمة، يكون يدخل في حكم تعلق من تعلق تميمة، يدخل في الحديث. ولذلك فالقاعدة لو تكتبونها: كل ما يعلق على شيء، كل ما يعلق على شيء لدفع عين أو أذى أو استجلاب نفع فهو تميمة. كل ما يعلق على شيء سواء في البيت، سواء على الرقبة، سواء في السيارة في أي مكان لدفع عين أو أذى بجميع أنواع الأذى أو لاستجلاب نفع فهو تميمة، فهو تميمة، فهو تميمة، يدخل في حكمها في حكم التميمة. وهذا الحديث أيضا كما قلت لكم هو من شرك الأسباب. والحديث الأول وهذا الحديث أيضا يشهد له، حتى طبعا هذا هذان الحديثان هما كما ذكر المؤلف هنا جماعة من العلماء، وعلى فرض أنه لم يصح حديث مثلا عمران فنقول أنه يشهد له أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم، ومنها قول ابن مسعود لما أيضا جاء عند ابن أبي شيبة أنه لما قطع خيطا كان على امرأته رقي له فيه، يعني أخذت خيط ورقي له فيه فعلقته وفقطعه، فابن مسعود رضي الله عنه، ابن مسعود من كبار الصحابة ومن أعلم الصحابة، وهو يعني كان له يعني نقلت عنه الأثار في التوحيد وفي منع والنهي عن البدع، فهو إمام في تقرير التوحيد وفي نقل التوحيد وفي منع الإحداث في الدين، في منع الإحداث في الدين. لو رجعتم إلى مثلا كتاب ابن وضاح، كتاب البدع لابن وضاح، تجدون أثارا كثيرة لابن مسعود، ولأنه كان عراقيا قد أدرك الفتن هناك والبدع، فكان له يعني كان له أثر في منع البدع وفي له أثار وأقوال كثيرة. ومن هذه أيضا هنا فيما يتعلق بالتوحيد ومنع الشرك، فامرأته وهي امرأة عبد الله بن مسعود قطع الخيط ومنها، وقال إن آل عبد الله بن مسعود أجدر ألا يقع في الشرك، وكما قال. نعم. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. فيه مسائل. نعم. طيب أقول القول بن مسعود أنه لما قطع الخيط قال إن آل عبد الله بن مسعود أغنياء عن الشرك، أغنياء عن الشرك. وجاء عن عقبة بن عامر أنه قال موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك، قال عقبة بن عامر، عقبة بن عامر رضي الله عنه قال موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك. وهذا أيضا جاء عند ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة بسند صحيح، وابن أبي شيبة يا مصنف ابن أبي شيبة يتميز بنقل الآثار عن الصحابة. وإذا كان كذلك على فرض أن هذا الحديث لا ليس بصحيح، على اعتبار أن مع أن هذا الحديث قد صححه ابن حبان والحاكم وابن حجر والبصيري وجماعة، وأيضا رواه يعني صححه أيضا أظن الشيخ الألباني، وأيضا الذهبي أقر الحاكم. لكن على فرض أنه لا يثبت، فعندنا كلام الذي نقلت لكم، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تش. وأيضا قول ابن مسعود إن آل عبد الله بن مسعود أغنياء عن الشرك وقطع الخيط الذي كان على امرأته، وعندنا قول عقبة بن معامر موضع التميمة من الإنسان والطفل شرك، والصحابي إذا وصف شيئا بالكفر أو العصيان فله حكم الرفع بالإجماع. إذا وصف شيئا بالكفر أو المعصية الصحابي ودون أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يأخذ حكم الرفع، كما حكى ذلك الإجماع ابن عبد البر والحاكم وقالوا بذلك. نعم. والابن أبي حاتم قرأت هذه أنه رأى رجلا في يده خيط، أيضا هذا حذيفة قال رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، يعني كان يعتقد أن هذا الخيط ينفعه في مرضه فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وهذا الحديث وهذا يعني هذا الأثر وإن كان فيه انقطاع لأن يعني أحد الرواة فيه لم يسمع من حذيفة، هذا يسمى معضل، لكن الأثر عن حذيفة بذكر القطع دون ذكر الآية صحيح، دون ذكر الآية صحيح، كما جاء أيضا عند ابن أبي شيبة عن الأعمش بسبب طريق الأعمش عن زيد إلى أبي سنده عن زيد ابن وحب، وقد جاء أيضا عن ابن مسعود أيضا بقطع التميمة، فهذا يعني الحديث أو هذا الأثر صحيح وإن وعلى فرض أنه لا يصح إسناده فقلت لكم الحديث يعني معناه صحيح ودل عليه ما سبق نعم. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم، إذن هذه القاعدة: الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أكبر من الكبائر. نعم. أنه لم يعذر بالجهالة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما في آية البقرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك، الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له. نعم، لعلنا أن الوقت الآن يعني نتوقف هنا، مع أن الباب الذي بعده يعني هو أيضا في شرك الأسباب، لكن لعلنا نقف هنا لأن الوقت يعني، وكذلك الباب الذي بعده التبرك بالشجر، لأن الوقت يعني قاربنا الساعة، فلعلنا نقف حتى لا نطيل عليكم، ونكمل إن شاء الله البيان والتوضيح فيما بقي من الأبواب، وحتى إذا بقي شيء في هذا الباب يحتاج إلى توضيح خاصة في المسائل نتكلم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. المجلس الساعة الخامسة، درس الخامس. الله يحفظكم، جزاكم الله خير، نفع الله بكم، بارك الله فيكم، أراكم على خير، جزاكم الله خير. الله، السلام عليكم. معلق اليوم.